الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. بعض الناس يوصى أن يدفن في مقابر معينة وهنالك رخصة لزيارة المقابر وهناك الكتاب. يعني إذا كانت المقبرة بعيدة السنة أن يعجل بالدفن فيدفن في أقرب مقبرة. يعني زول قال مثلا قال للناس هو في الكلاكلة قال ناس أخوانا تدفنوني في مقابر الجيلي. مقابر الجيلي دي بعيدة فيها مشقة على الناس وفيها الأولى أن يدفن هنا. هذه الوصية خلاف السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعجيل دفن الميت. لا تكتب الأسماء على المقابر ولا على الشواهد ولا تكتب الآيات القرآنية, لكن لا مانع أن يعلم, عمل له علامة, عمل حجر معين كده تعرف به الميت, لا حرج في ذلك.